الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أذكر كثيراً في معظم دروسي وخطبي أن الاستقامة أصل كبير من أصول الدين، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. يبقى الدين ثقافة، تراث، عادات، تقاليد، أما أن يكون الدين منهجاً نقطف ثماره لا بد من أن نستقيم على أمر الله. وقد بدأت سلسلة من الخطب تتحدث عن الاستقامة وتأصيلها في الكتاب والسنة، وفي خطبتين سابقتين تحدثنا عن استقامة السرائر، واليوم ننتقل إلى استقامة الظاهر. فأول بند من بنود هذه الاستقامة هو التمسك بكتاب الله، ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: عليكم بكتاب الله، يعني إلزموا كتاب الله، إلزموه قراءة وتدبرا وتطبيقا. بل إن الله عز وجل حينما قال يتلونه حق تلاوته، قال علماء التفسير: حق التلاوة أن تقرأه وفق قواعد اللغة العربية قراءة صحيحة، وحق التلاوة أن تقرأه إن أمكن وفق قواعد علم التجويد، وحق التلاوة أن تفهمه، وحق التلاوة أن تتدبره، أي أن تعرض نفسك على كل آية أين أنت منها، وحق التلاوة أن تطبقه. هذا معنى قول النبي الكريم: عليكم بكتاب الله. وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، يعني وسنة رسول الله، فمن قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الذي يروي حديثاً موضوعاً دون التأكد من صحته عن علم أو عن غير علم، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول قائل: أنا لا أكذب عليه متعمداً، أنا قرأت حديثاً ولم أحقق، رويته فإذا هو موضوع. اسمع الحديث الآخر: من روى عني حديثاً يرى أنه كذب عند علماء الحديث فهو أحد الكاذبين. إذاً ممنوع أن تروي حديثاً موضوعاً أو ضعيفاً ضعفاً شديداً عن علم أو عن غير علم. فمن قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عني شيئاً فليحدثه. إذا كنت تحفظ حديثاً صحيحاً عن رسول الله أنقله للآخرين. أيها الإخوة، نعمة لا تعدلها نعمة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن نفسه الذي أنزله الله عز وجل على رسول الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك لأن الكتب السماوية السابقة لأقوام، أما هذا الكتاب لكل الأمم ولآخر الدوران، كتاب خاتم، فلا بد من أن يتولى الله بذاته العلية حفظ كتابه. لذلك جميع المحاولات التي جرت لتغيير حرف أو كلمة أو إضافة أداة أو حذف أداة لم يكتب لها النجاح، وليس معنى حفظ الله عز وجل لكتابه أنه لا تجري محاولة، ولكن المعنى أن المحاولة لا يمكن أن تنجح. طبع قبل 40 عام تقريباً 100,000 نسخة من المصحف مع حذف كلمة واحدة: ومن يبتغي الإسلام ديناً فلن يقبل منه. هي الآية: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً. أتلفت جميعها فوراً. لذلك تولى الله في عليائه حفظ كتابه. فهذا القرآن الذي بين يديك هو القرآن نفسه بحركاته وسكناته وكلماته وجمله وآياته وترتيبه وتسلسله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، الكتاب في كليات، في إجمال، ولكن السنة فيها تفاصيل. لو أن التفاصيل في الكتاب لاحتاج الكتاب إلى 1,000 صفحة، 1,000 صفحة أو 2,000 صفحة أو 5,000 صفحة يصعب تلاوتها وحفظها. جعلت الكليات في القرآن الكريم وجعلت الجزئيات في السنة. لذلك العلماء قالوا: القرآن وحي متلو والسنة وحي. الدليل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي غير متلو، المعنى من الله والصياغة من رسول الله. أما القرآن المعنى من الله، ولأنه متلو والصياغة من الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لمجرد أن تعصي سنة رسول الله فقد أبيت أن تطيع رسول الله. ومن أطاعني فكأنما أطاع الله. طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عين طاعة رسول الله، وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله. والدليل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد. وهذا من لفتات القرآن البلاغية، لم يقل أن يرضوهما، لأن طاعة رسول الله عين طاعة الله، ولأن طاعة الله عين طاعة رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يشاقق الرسول أن يتأبى أن يأخذ بسنته. يعني المرأة التي ترفع أمر تفريقها مع زوجها إلى قاض ليس مسلم في بلاد الغرب من أجل أن تأخذ بحسب القوانين نصف أملاك زوجها، وتأبى أن ترفع قضيتها إلى قاض مسلم ليعطيها المهر بالتمام والكمال، هذه شاققت رسول الله ولم تقبل سنته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة الكرام، دقق في هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما لم تعتمد حكم رسول الله، ما لم ترضى به، ما لم تخضع له، فلست مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخواننا الكرام، دقق في هذه الآية، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في شأن حكم الله وحكم رسوله التغى اختيارك، هذه موضوعات ليست قابلة للبحث ولا للدراسة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أيها الإخوة، النبي الكريم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكأن النبي شهد للقرون الثلاثة التي تأتي بعده، قرن صحابته، وقرن التابعين، وقرن تابعي التابعين، شهد لهذه القرون الثلاثة بالخيرية. لذلك علماء الأصول قالوا: يجب أن نفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة وفق فهم القرون الثلاثة الأولى، من دون أن تأخذ النص إلى جهة ما أرادها الله وما أرادها رسول الله. أيها الإخوة الكرام، الكتاب والسنة ما إن تمسكنا بهما فلن نضل بعده أبدا. لكن القرآن حرم الخمر، الآن في مئات المشروبات التي تسكر كالخمر، وفي المخدرات، لم ترد هذه في القرآن. يأتي الاجتهاد، الاجتهاد أن تنزل شيئا جديدا على حكم قديم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. معنى ذلك الاجتهاد أن تأخذ حالات جديدة بمسميات جديدة وتقيسها على أحكام في القرآن والسنة لحالات قديمة. أوضح مثل المخدرات، المخدرات وأنواع لا تعد ولا تحصى من المشروبات الكحولية، هذه كلها تسكر، إذاً تقاس على الخمر. أيها الإخوة الكرام، أولاً قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. مع ورود النص ما في اجتهاد، ما في نص. قال بعض علماء الأصول: ما اجتهاد بأولى من اجتهاد. الاجتهاد يناقش، تدرس مسوغاته، تدرس أدلته، فطلاب العلم عليهم أن يتبعوا الحكم المدلل، أي الذي أتبع بالدليل. أما عوام الناس مذهبهم مذهب شيوخهم، ولا يكلفهم الله ما لا يستطيعون. لذلك النقطة الدقيقة جداً، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها إلا ضال. الأمور واضحة تماماً، الحلال بين والحرام بين، وليس عليه خصومة إطلاقاً. معظم آيات القرآن الكريم محكمة واضحة، بعض الآيات تحتاج إلى تأويل، بعض الأحكام تحتاج إلى اجتهاد، لكن في الأعم الأغلب 90% من حالاتنا مغطاة بنصوص قطعية الدلالة لا تحتمل معنيين. أوضح لكم ذلك، لو قلت لواحد أعطي فلاناً 1500 درهم، هذا النص لا يحتاج لا إلى اجتهاد ولا إلى فقيه ولا إلى مجمع فقهي ولا إلى شيء. أعطي فلاناً 1500 درهم. أما إذا قلت أعطي فلاناً 1000 درهم ونصفه، على من تعود الهاء؟ إن عادت على الدرهم 1500، وإن أعدناها على 1000 1500. هذا النص احتمالي. أخواننا الكرام، الثوابت في الإنسان مغطاة بنصوص قطعية الدلالة لا تحتاج إلى فقيه ولا إلى مجمع فقهي ولا إلى اجتهاد، بينما المتغيرات تحتاج إلى اجتهاد، والمتغيرات في الإنسان تغطيها النصوص ظنية الدلالة ذات المعاني المتعددة. أيها الإخوة، من بنود الاستقامة التزام الجماعة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف وتنكر. في أشياء واضحة يصلون، وفي أشياء واضحة يصومون، وفي اجتهادات خاطئة يجتهدونها يقعون في المحرمات. يهدون بغير هدي، تعرف وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب مسلمون. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الفرق الضالة أيها الإخوة ألهت الأشخاص، وخففت التكاليف، واعتمدت نصوص موضوعة وهي ذات نزعة عدوانية. هذه الصفات تنطبق على كل الفرق الضالة من عبد الله بن سبأ إلى الآن: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد نصوص موضوعة أو ضعيفة جداً وهي ذات نزعة عدوانية. لذلك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه الثلاثة. أيها الإخوة، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون في شأن آخرتك مع أهل الإيمان، تعاون معهم على دينك، على عقيدتك، على طاعتك، على التزامك، على أداء صلواتك، على أداء الفرائض، على العمل الصالح. تعاون، المؤمن متعاون، والتعاون فرض. وتعاون على البر والتقوى. قال علماء التفسير: البر صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة. ينبغي أن تتعاون على مصالح الدنيا وعلى مصالح الآخرة. ويد الله مع الجماعة، وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. إلزم الجماعة، كن مع الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والشيء الآخر، لا تكن مع الأكثرية، لقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة، من بنود الاستقامة في كليات الدين اتباع الكتاب والسنة والاجتهاد، والشيء الذي بعده عدم إطاعة مخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني فرعون بكل جبروته، بكل طغيانه، بكل عدوانه، بكل قوته، لم يستطع أن يقنع زوجته أن تعبده من دون الله. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. معظم النساء، نساء المسلمين، إذا أمروا بمعصية من قبل أزواجهم يقولن: هكذا يريد زوجي، الذنب برقبته. لا والله، لا تنجو، لا تنجو امرأة أطاعت زوجها في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله ولو هددها بالطلاق. لكن إذا أمر الإنسان من أبيه وأمه بمعصية أو بشرك، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كن لطيفا معه. أم سعد بن أبي وقاص قالت له: يا بني، إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. هذا موقف، هذا موقف رائع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي القرآن الكريم قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الآية الرائعة القاطعة الجامعة المانعة في هذا الموضوع: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أخواننا الكرام، من بنود الاستقامة في كليات الدين تقدير الرخص بقدرها. في رخصة، التوسع في الرخصة من رقة الدين، أن تقدر بقدرها. يعني إنسان كاد يموت من الجوع يأكل الطعام المحرم بالقدر الذي يبقي على حياته، قد تعلق في حلقه شيء يحتاج إلى شربة ماء، لم يجد إلا خمراً أمامه، يأخذ شيئاً قليلاً يدفع هذا الذي تعطل في حلقه. الرخص تقدر بقدرها. من علامات الفسق والنفاق التوسع بالرخص. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية. وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني في رخص كثيرة، لكن ينبغي أن تأخذ من هذه الرخص بالحد الأدنى والحد الضروري، وإلا كان ذلك رقة في الدين. أيها الإخوة الكرام، لا بد من النطق بالحق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني لا بد من أن تنطق بالحق، ولكن بالحكمة، بشرط ألا ينتج عن النهي عن المنكر منكر أشد. هذه من ضوابط النهي عن المنكر، ألا ينتج في النهي عن المنكر منكر أشد. لذلك ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. ومن بنود الاستقامة في كليات الدين التيسير على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان عليه الصلاة والسلام سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا اقتضى. هذا معنى التيسير لا التعسير، التيسير على المسلمين، والأمر إذا ضاق اتسع. أيها الإخوة الكرام، ومن بنود الاستقامة في الكليات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، المبالغون، المتشددون، الذين يضيقون الأمر على الناس. هؤلاء لم يحرزوا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: هلك المتنطعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواننا الكرام، بعد أن وصلت إنفلونزا الخنازير إلى سوريا في إصابة واحدة، كان لزاماً علي أن أقدم لكم بعض وصايا منظمة الصحة العالمية. تقول: الوقاية من هذا المرض غسيل الأيدي بالماء والصابون كل ساعتين، استخدام الكحول كمطهر للأيدي باستمرار، عدم لمس الأنف والفم والعين، عدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية، عدم الاعتماد على أجهزة التكييف في الأماكن المغلقة مثل المكاتب والمنازل، والاستعاضة عنها بفتح النوافذ لتجديد الهواء في الغرف، الامتناع عن العناق والقبلات عند مقابلة الأصدقاء. يعني هالمرحلة هي لنكتفي بالمصافحة، أما العناق والتقبيل للمسافرين يمكن أن نستغني عنها الآن. الامتناع عن العناق والقبلات عند مقابلة الأصدقاء والمعارف، والحد من المصافحة بقدر الإمكان، عدم الاشتراك في أواني الأكل والشرب والنظارات والمناشف والفوط والبشاكير والملابس وغير ذلك.